بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للفقيه العلامة أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرماطي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا يا حي يا قيوم. ثم إننا كما ذكرتم يعني انتهى بنا المطاف في هذا المجلس إلى خاتمة باب الاعتقاد الذي جعله ابن جزي رحمه الله مقدمة لكتابه الضرورية في علم الدين، وقد انتهى فيما سبق من بيان غالب مسائل الباب المتعلقة بأركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وختمها ببيان الواجب اعتقاده في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه بحق صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما بقي في باب الاعتقاد ما يتعلق باليوم الآخر وأهوال يوم القيامة، وهي ما سنحاول أن نتكلم عنها في هذا المجلس. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله يحيي الموتى، وأن الموتى يسألون في قبورهم، ويعذب الله في القبر من يشاء، وأن الله يحشر الخلق يوم القيامة للثواب والعقاب، ويجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم عليها، ويحكم بينهم بالحق، وتوزن أعمالهم، ويعطون كتابا بأعمالهم، ويجوزون الصراط، فمنهم من ينجو، ومنهم من يكب في نار جهنم، ويدخل الكفار النار ولا يخرجون منها أبدا، ويدخل النار من المؤمنين المذنبون الذين لم يتوبوا من ذنوبهم ولم يغفرها الله لهم، ومنهم من يعفو الله عنهم بفضله فلا يدخلون النار. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الموضوع بقوله واعلم، وهو في الحقيقة يكرر هذه العبارة عند كل بداية مقطع جديد، خاصة في هذا الباب، وهو الباب الأول، باب الاعتقاد. فقال مثلا: اعلم أن الله رب كل شيء. ثم قال: واعلم أن الملائكة عباد الله، هذا هو الإيمان بالله. ثم قال: واعلم أن الملائكة عباد الله، هذا هو الإيمان بالملائكة. ثم قال: واعلم أن الله بعث الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا هو الإيمان بالأنبياء وبالكتب. ثم قال: واعلم أن الله بعث سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، وهذا هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واعلم أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فضلاء، وهذا ما يتعلق بالصحابة. ثم أتى في هذه خاتمة هذا الباب فقال: واعلم أن الله يحيي الموتى. فلو تأملنا هذه المواضع الستة التي ذكرها أو سبعة لوجدنا أنها يعني هي بداية الكلام عن ركن من أركان الإيمان يبدأها بقوله واعلم. والحقيقة أنني قارنت هنا بين هذا الباب وهذا هذا المقطع من هذا الباب الذي وبين ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ابن جزي في كتابه الآخر القوانين الفقهية. قد سبق أن ذكرت في المجلس الأول أن كتاب القوانين الفقهية له مقدمة في الاعتقاد، وهي تختلف عما ذكره هنا إلا في الباب المتعلق باليوم الآخر، فإنه ذكر في الباب السابع وهو ما يتعلق باليوم الآخر وذكر قال وفيه 12 مسألة. هذه 12 مسألة هي التي ذكرها المؤلفون، لكنه هناك هنا يذكرها بإيجاز وهناك أحيانا يذكرها بتفصيل. فسنحاول بإذن الله عز وجل أن نذكر هنا ما ذكره هناك عند كل موضع يذكره المؤلف رحمه الله. نعم، المؤلف بدأ هنا الكلام عن عدد مما يجب على المؤمن الإقرار به من الأمور الغيبية المتعلقة بيوم القيامة. بدأ بأول أحوال الشخص بعد موته وهو أنه يحيى ليحاسبه الله على عمله، فقال واعلم أن الله يحيي الموتى وأن الموتى يسألون في قبورهم ويعذب الله في القبر من يشاء. يعني اعلم علم يقين بقلبك ولسانك تصدقه أعمالك وجوارحك هذه الأمور الثلاثة. الأول إحياء الموتى، فتقر إقرارا لا شك فيه أن الله يحيي الموتى بعد موتهم ليحاسبهم على أعمالهم. وقد قال المؤلف رحمه الله في كتاب القوانين قال المسألة الأولى الإيمان بالبرزخ وعذاب من شاء في القبور، وذلك من القرآن قوله برزخ إلى يوم يبعثون، وقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فذلك دليل على عذاب قبل يوم القيامة، ومن السنة أخبار صحيحة. انتهى كلامه. إذن فمقصود المؤلف من إحياء الموتى هنا هو إحياؤهم في القبر، لأن هناك إحياء آخر وهو الإحياء للحشر يوم القيامة. واستفاضت الآيات في كتاب الله عز وجل على الدليل على أن الله عز وجل يحيي الموتى، يقول سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ويقول عز وجل فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ويقول سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقد نبه سبحانه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى، فقال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ونبه أحيانا بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى، فقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. والآيات في الدليل على أن الله عز وجل يحيي الموتى كثيرة. المسألة أو الأمر الثاني الذي ذكره المؤلف في هذا الموضع أن الموتى يسألون في قبورهم، يعني تقر إقرارا واعلم أن علم يقين جازم لا شك فيه أن الله عز وجل إذا أحيى الموتى في بعد موتهم فإنه يسألهم في قبورهم. والمؤلف في كتاب القوانين قال المسألة الثانية يعني من الباب السابع سؤال الملكين، وقد وردت في به الأحاديث الصحاح، وإليه الإشارة بقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو الإحياء الأول الذي أشرنا له سابقا، ويكون في القبر لأجل أمرين ذكرهما الله عز ذكرهما المؤلف هنا. الأول يحيي الله عز وجل الموتى في قبورهم ليسألهم، وهو ما نتكلم عنه هنا. والثاني للعذاب والنعيم في القبر، وسيأتي في المسألة التي بعدها. أما السؤال في القبر فقد دلت عليه أدلة كثيرة، سواء في تفاصيل ما يقع في القبر، أو في سؤال الملكين، أو في استعاذته صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وفتنة القبر. في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل، أو قال قريبا من، فتنة الدجال. والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة، كحديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. ففي الحديث الطويل من حديث أنس أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقول: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال فأما الكافر والمنافق فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من عليها غير الثقلين. هذا الحديث يستفاد منه عدة أصول متعلقة بما نتكلم عنه، وهو أن الله عز وجل يحيي الميت في قبره، وهو رد أيضا على من أنكر ذلك ومن حكي عنه إنكاره، ابن حزم رحمه الله تعالى. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن السؤال يكون حين يوضع الميت في قبره، وليس بين النفختين كما زعم بعض المبتدع كالمريسي وغيره. والمسألة الثالثة أن السؤال يكون من ملكين سؤالا حقيقيا، وفيه رد على من أنكر السؤال الحقيقي وإنما قال يعني أنه يكون إلهاما أو كلاما نفسيا. وأيضا مما في هذا الحديث الذي ذكرناه الآن مما يتعلق بما سبق أن ذكرناهم مسائل العقيدة، الإيمان بالملائكة، وأن من أعمالهم ملكان يسألان الميت في قبره. المسألة الثالثة في هذا الموضع حينما قال المؤلف وأن الله يعني واعلم أن الله يحيي الموتى، وأن الموتى يسألون في قبورهم، ويعذب الله في القبر من يشاء، أي تقر إقرارا جازما أن الملائكة إذا سألوا الميت في قبره فإنه ينتقل إلى مرحلة أخرى هي إما العذاب وإما النعيم، كما وردت بذلك الآيات والحديث. والمؤلف كما سبق قبل قليل استدل في كتابه القوانين على مسألة عذاب القبر بقول الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وقول الله عز وجل عن فرعون: والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول المؤلف هنا يعذب من يشاء يدل على أن هناك من لا يعذب في قبره، فالناس في قبورهم على نوعين كما ورد في الحديث السابق وغيره، وأيضا كما فسر به قول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وجاء في السنة بعدد عدد من الأعمال التي يوقى بها صاحبها من عذاب القبر، فقول المؤلف هنا يعذب بها من يشاء دليل على أن هناك أشخاصا لا يعذبون في قبورهم. أسأل الله عز وجل أن يعيذني أنا وإياكم والمؤمنون والمسلمين جميعا من عذاب القبر. لكن لعل المؤلف إنما نص على العذاب فقط لوروده في الأحاديث، في أحاديث كثيرة، بل حكى بعضهم الإجماع على عذاب القبر، لأن الناس يدعون في صلاتهم نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ المؤمن بالله منه، فلا كيف يتعوذ من أمر ليس موجودا. والشخص إذا لم يقر بما يكون في القبر من السؤال والعذاب اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه، فقد أنكر أن الله يفعل ما يشاء. يعني بعض الناس يقول أنا لا أرى، دخلت أو دفنت الميتة ولا أرى فيه عذابا ولم أسمع صوتا والميت على وضعه. فنقول من ينكر ما يحصل في القبر من عذاب ونعيم وسؤال الملكين وفي الحقيقة ينكر أن الله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ولذلك في الآيات السابقة حين يثبت الله عز وجل إحياء الموتى يربطه بأنه على كل شيء قدير، فمن الإيمان بقدرة الله عز وجل على كل شيء الإيمان بمثل هذه الأمور الغيبية. ثم المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى منزلة أخرى من منازل الآخرة فقال وأن الله يحشر الخلق يوم القيامة للثواب والعقاب ويجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم عليها ويحكم بينهم بالحق وتوزن أعمالهم ويعطون كتابا بأعمالهم. هذه المنزلة الثانية من منازل الآخرة وما يكون فيه من السؤال والنعيم أو العذاب، يمكث الناس في قبورهم حتى يأذن الله للقيامة أن تقوم. لم يتطرق المصنف في الحقيقة في هذا الباب لما يتعلق بعلامات الساعة الصغرى وعلاماتها الكبرى، لعل ذلك أنه يرى أنه لا لأن هذه المسائل مما لا يلزم تعلمها تعلما عينيا، ولعل السبب في ذلك أنها لن تمر بكل شخص علامات الساعة والصغرى والكبرى، بل هي علامات للساعة جعلها الله عز وجل إنذارا لمن يدركها بقرب الساعة. فذكر المؤلف من أهوال اليوم الآخر وهو مما يجب الإيمان به مسألة الحشر، حيث قال رحمه الله وأن الله يحشر الخلق يوم القيامة للثواب والعقاب، يعني واعلم علم يقين مقرا به أن الله يحشر الناس من قبورهم يوم القيامة للجزاء والحساب. والمؤلف في كتابه القوانين أطال الكلام على هذه المسألة فقال المسألة الثالثة قيام الخلق من قبورهم وحشرهم إلى الحساب والثواب والعقاب، فدليل جوازه قدرة الله عز وجل عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ودليل وقوعه ورود الشرائع ونطق الرسل والكتب به ولا سيما شريعتنا، فقد أبلغت في النذارة والبشارة لتقوم الحجة على العالمين. ثم إن الحكمة تقتضي مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ليجزي الله كل نفس ما كسبت، وإنما يظهر ذلك في الدار الآخرة لا في الدنيا، ولولا الجزاء الأخروي لا استوى المؤمن والكافر والمطيع والعاصي أفنجعل المسلمين كالمجرمين. انتهى كلامه. هذه المسألة في الحقيقة هي المسألة الوحيدة التي أطال ابن جزي رحمه الله في القوانين أنواع الأدلة، لأن إنكارها إنكار لما بعدها، فالذي لا يؤمن بالحشر من الضرو من الم من الم يعني من المترتب على ذلك أن ينشر أن ينكر ما بعدها من الصراط والحساب والكتاب والحشر ودخول الجنة والنار. فلذلك المؤلف قال دليل جواز وقوع الحشر وأنه يمكن وقوعه أن الله قادم على ذلك، لأن الله قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني أنها سهلة على الله عز وجل. ثم دليل وقوع هذا الأمر يعني حتى وإن لم يرد عندنا أنه سيقع فالله عز وجل على كل شيء قدير، دليل وقوعه أن الشرائع السابقة جاءت بالإخبار عنه ونطق الرسل والكتب به، وجاءت شريعة الإسلام مؤكدة على ذلك، بل إن الله عز وجل إنما بعث الرسل والأنبياء للنذارة والبشارة ولقيام الحجة على العالمين، والحكمة تقتضي أن مجازاة المحسن والمسيء يجزي الله كل نفس ما كسبت، ولا تظهر المجازاة إلا في الدار الآخرة لا في الدنيا، ولذلك لابد من الإقرار بالحشر ووقوعه وأن الناس يوم القيامة يحشرون يوم القيامة. والله عز وجل في كتابه بين أن إنكار الحشر البعث يوم القيامة البعث للجزاء والحساب أنه كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن منزلة من منازل الآخرة فقال ويجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم عليها، يعني واعلم علم يقين وإقرار أن الله إذا بعث الخلق يوم القيامة فإنه يجازيهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا ويحاسبهم عليها. وأشار المؤلف لها في القوانين إشارة لطيفة فقال المسألة الرابعة الحساب على الأعمال وقد نطق به الكتاب والسنة، فلم يفض الكلام أو يطل الكلام في ذلك. وهنا المؤلف في هذا الكتاب قدم المجازات على المحاسبة، وهي في الحقيقة إنما تكون بعد المحاسبة، فالمحاسبة هي إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والجزاء يكون بعدها بحسبها. يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والسفاريني رحمه الله نقل عن الثعلبي تعريفه للحساب فقال تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك، يدل على هذا قوله سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. والحساب والجزاء ورد في القرآن بصور متعددة، يقول عز وجل عن يوم القيامة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وقال له ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وجاء أيضا في البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة سهولة الحساب ويسره وتجاوز الله عز وجل عن عباده ما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وجاء عند الإمام أحمد أن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر الله في أن ينظر الله في كتابه فيتجاوز عنه. من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه. والأدلة على إثبات الحساب يعني يوم القيامة كثيرة، وبل الأدلة التي يعني جميع ما سيذكره المؤلف هنا في هذا الباب أو في هذا الموضع، وهو أهوال يوم القيامة ومنازل اليوم الآخر، كلها مما استفاضت بها الأدلة في الكتاب والسنة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى منزلة جديدة من منازل اليوم الآخر، وهي منزلة القصاص بين العباد، فقال ويحكم بينهم بالحق، وسماها في الكتاب القوانين فقال القصاص بين العباد، وقد نطق به الكتاب والسنة. وهنا قال يحكم بينهم بالحق، يعني وتعلم أن علم إقرار جازم أن الله عز وجل يوم القيامة يحكم بين العباد فيما بينهم من حقوق ومظالم، فيقتص الحكم العدل سبحانه للمظلوم من ظالمه حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة، حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض. والحكم بين الخلق يوم القيامة داخل ضمن محاسبة الله عز وجل لعباده. وقد ورد في السنة أيضا أدلة كثيرة على الحكم بين العباد، فعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، والذي يعتدي على غيره بالضرب يقتص منه بالضرب يوم القيامة، كما في البخاري في الأدب المفرد، كما عند البخاري في الأدب المفرد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. ثم انتقل المؤلف إلى منزلة من منازل اليوم الآخر وهي الميزان، فقال وتوزن أعمالهم. وفي القوانين قال وزن الأعمال، وقد نطق به أيضا الكتاب والسنة، يعني هنا وتقر إقرارا جازما أن الله يوم القيامة يزن أعمال خلقه. يقول عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. والمؤلف هنا ربط الوزن بالأعمال لأن هذا هو ظاهر القرآن، كما قال عز وجل يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالواضح هنا أن الذي يوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهذا ظاهر بل صريح في أن الذي يوزن هو العمل. ولعل ذلك أيضا رد على المعتزلة الذين قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة له لأن الله قد علم أعمال العباد وأحصاها، لكن الحقيقة هو أن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو لكن يعني المراد بالميزان هو الميزان الحسي كما سبق أن أشرنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى منزلة من منازل اليوم الآخر وهي إعطاء كل عبد كتابا بعمله الذي عمله في الدنيا. يقول رحمه الله ويعطون كتابا بأعمالهم. وفي كتابه القوانين قال المسألة السابعة إعطاء الكتاب إما باليمين وإما بالشمال، وقد ورد أيضا في الكتاب والسنة، يعني واعلم علما أو تقر إقرارا لازما لا شك فيه أن الله يعطي كل عبد كتابا فيه كل عمله. وهذا الكتاب ليس هو الكتاب الذي تكتبه الملائكة مما ورد أن الملائكة يعني حفظة على ابن آدم في الدنيا، بل هو ما يفتح له يوم القيامة مما ذكره الله عز وجل بقوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووصف الله عز وجل كيفية أخذ هذا الكتاب بأنه بحسب الأعمال كما جاء في الآيات السابقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وأما فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولا مدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده ويقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وعملت كذا حتى يقر، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأيضا سبق في بعض في الأدلة السابقة ما يدل على إعطاء كل شخص كتابا يوم القيامة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ما بعد المحاسبة والمقاصصة، وهي السلوك إما إلى الجنة أو إلى النار. لكنهم يمرون قبلها بمنازل، منها منزلة الصراط، فقال رحمه الله: ويجوزون الصراط، فمنهم من ينجو ومنهم من يكب في نار جهنم. الصراط منزلة من منازل الآخرة، قال عنه المؤلف رحمه الله تعالى في القوانين، قال: المسألة الثامنة جواز الناس على الصراط، وهو جسر ممدود على جهنم، والناس متفاوتون في سرعة الجواز على قدر أعمالهم، ومنهم من يكب في نار جهنم، ودليلهم من القرآن قوله: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، ومن السنة أحاديث صحاح. انتهى كلامه. فالمؤلف عرف الصراط بأنه جسر ممدود على جهنم. وأيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الواسطية قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الصراط يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا. ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، كما جاء هذا الكلام في البخاري ومسلم. والله عز وجل قد قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فسرها بعض العلماء بأن المقصود بها هي المرور على الصراط. وهذا الصراط الذي يكون يوم القيامة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، كما جاء في الصحيحين عند أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. هذه هي الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط، دحض مزلة، يعني مثل الطين المزلة الذي يزلق الإنسان فيه، فيه خطاطيف وكلاليب. الخطاطيف معروفة هي التي يعني تمسك بالشيء و يعني مثل ما يضعونه الآن عند في السفن لتثبت على الشاطئ، أو تثبت إذا وقفت في البحر، وكلاليب وحسك يعني مثل الشوك الذي إذا تعلق في الثوب يصعب إخراجه منه. كل ذلك لا ينجو من من من من الصراط ويمر عليه إلا الإنسان بحسب عمله، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكتوس في نار جهنم. يعني هناك من يخدشه هذه الكلاليب وهذا الحسك وهذه الخطاطيف وينجو، وهناك من يكدس أو يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى نهاية ما يجده الخلق يوم القيامة، وهو إما الجنة أو النار، فبدأ بذكر النار فقال: ويدخل الكفار النار ولا يخرجون منها أبدا، ويدخل النار من المؤمنين المذنبون الذين لم يتوبوا من ذنوبهم ولم يغفرها الله لهم، ومنهم من يعفو الله عنهم بفضله فلا يدخلون النار. فهذا الكلام من المؤلف يعني يمكن أو انتظامه في ثلاث مسائل أو ثلاثة مواضيع. الأول قول المؤلف: ويدخل الكفار النار، فتقر أيها المؤمن إقرارا لازما أن الله خلق النار ليعذب الله بها من شاء من عباده، وهي الدار التي أعدها الله للكافرين به، المتمردين على شرعه، المكذبين لرسله. النار عذاب الله الذي يعذب به أعداءه، ووصفها الله عز وجل بصفات كثيرة، هي الخزي العظيم، هي الخزي الأكبر، وهي الخسران العظيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث في الحديث الطويل أن الله عز وجل قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها. فهذا دليل على أن الله عز وجل خلق الجنة والنار، وخلق الجنة ليرحم بها ويتفضل بها وينعم بها على من شاء من عباده، وخلق النار لتكون عذابا منه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده ممن كفر به وخالف أمره سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أو الموضوع الثاني في هذا المقطع قول المؤلف: ولا يخرجون منها أبدا. المؤلف حينما تكلم في كتاب القوانين عن النار قال المسألة الحادية عشرة في دخول النار ويدخلها صنفان. الصنف الأول: الكفار كلهم ويعذبون بأنواع العذاب، وبعضهم أشد عذابا من بعض، وهم فيها خالدون لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون. ثم ذكر النوع الثاني الذي سيأتي معنا، والمؤلف هنا بين النوع الأول بقوله: ويدخل الكفار النار ولا يخرجون منها أبدا. فهذا هو النوع الأول أو الصنف الأول ممن يدخلون النار. والقرآن مليء بالآيات الدالة على دخول الكفار للنار وأنهم مخلدون فيها، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وقال عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. وقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأيضا السنة مليئة بمثل ذلك من الأدلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. فهذا دليل على أن من يدخلون النار يخلدون فيها أبدا ولا يموتون، وكذلك من يكتب الله عز وجل له السعادة فيكون من أهل الجنة يدخلون فيها وخالدين فيها لا يخرجون منها. الموضوع الثالث أو المسألة الثالثة في هذا الموضع من كلام المؤلف قوله: ويدخل النار من المؤمنين المذنبون الذين لم يتوبوا من ذنوبهم ولم يغفرها الله لهم، ومنهم من يعفو الله عنه بفضله فلا يدخلون النار. المؤلف هنا ذكر الصنف الثاني ممن يدخلون النار، لكنه ذكرهم على سبيل الاختصار، فقال يعني أن النار يدخلها الكفار، والصنف الثاني مؤمنون لكن هم المذنبون الذين لم يتوبوا من ذنوبهم ولم يغفرها الله لهم. ففيهم صفتان: أنهم لم يتوبوا، وأن الله عز وجل لم يغفرها لهم، أنهم قد يتوبون ولا يغفر الله ولا يقبل الله عز وجل توبتهم. وأيضا ذكر نوعا آخر: منهم من يعفو الله عز وجل عنهم بفضله سواء بتوبة أو بكرمه سبحانه وتعالى فلا يدخل النار. لكنه في كتاب القوانين فصل فقال: الصنف الثاني من شاء الله من عصاة المسلمين ثم يخرجون منها برحمة الله تعالى وشفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء الصالحين وسائر المؤمنين. فبين أن ممن يدخلون النار هم العصاة الذين لهم ذنوب لم يغفرها الله لهم، لكنه أكمل كلامه المؤلف رحمه الله في القوانين فذكر صفات من يدخل النار من غير المشركين، فكأنه هناك يشرح ما ذكره ما أوجزه هنا، فقال: إنما يدخل من المؤمنين النار من اجتمعت فيه سبعة أوصاف: أحدها أن تكون له ذنوب تحرزا من المتقين، لأن المتقين لا يدخلون النار، ومن كان فيه ذنب لم يكن من المتقين. قال: الثاني أن يموت غير تائب من ذنوبه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما جاء في الحديث. الثالث أن تكون ذنوبه كبائر، فإن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، يغفرها الله عز وجل ما اجتنبت الكبائر. الرابع قال: ألا تثقل حسناته، فلو رجحت على سيئاته ولو بوزن ذرة نجا من النار كما جاء في الآيات والأحاديث. الخامس قال: ألا يكون ممن له النجاة بعمل سابق كأهل بدر وبيعة الرضوان. السادس أن لا يشفع فيه أحد. السابع أن لا يغفر الله له، أن لا يغفر له الله. هذه الصفات السبع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه القوانين هي صفات قيود مهمة، والمؤلف هنا لم يذكر منها في هذا الموضع إلا نوعين: قوله ومنهم من يعفو عنهم بفضله فلا يدخلون النار، وذكر الشفاعة وسيأتي ذكرها بعد قليل. وجميع هذه القيود التي ذكرها المؤلف جاء الدليل عليها إما من القرآن أو من السنة، لكن مقصودنا هنا هو شرحه في هذا الكتاب المختصر. فمعنى كلامه عن دخول المؤمنين المذنبون عن دخول المذنبين من المؤمنين النار يعني تقر إقرارا لا جازما لا شك فيه أن الله يدخل عصاة المؤمنين النار ممن لم يتوبوا من ذنوبهم ولم يشملهم الله بمغفرته، وأن من هؤلاء من يشملهم بعفوه سبحانه وتعالى فلا يدخلون النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل في آخر سورة الفرقان بعد أن ذكر عددا من الذنوب وأنها موجبة لصاحبها دخول النار، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فدل ذلك على أن من لم يتب فإنه يدخل النار. والذنوب التي توعد، وهناك ذنوب أيضا توعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم على فاعلها بدخول النار، وهي كثيرة، منها من كذب أو لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار كما جاء في الصحيحين. والله عز وجل أيضا قد يعفو عمن شاء من عباده فيدخلهم الجنة من دون حساب ولا عذاب. وأيضا أن الله عز وجل كما جاء في بعض الأحاديث يخرج بعثا من النار فيدخلهم الجنة برحمته وعفوه وكرمه. نعم. شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته ويشربون من حوضه ويدخل أهل السعادة الجنة ولا يدخلها إلا المؤمنون، ويتنعمون فيها بأنواع النعيم من الأكل والشرب واللباس والقصور والخدم وغير ذلك، ويرون فيها ربهم سبحانه ولا يخرجون منها أبدا، جعلنا الله من أهلها بفضله ورحمته. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في ذكر أحد منازل اليوم الآخر، وهو خالة هذه المنازل وأهمها والغاية منها، وهو استقرار أهل الجنة في الجنة، لكنه بدأها بذكر منزلة من منازل اليوم الآخر وهي الشفاعة، فقال: ويشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. الشفاعة منزلة عظيمة من منازل يوم القيامة، وهي عدة أنواع، لكن المؤلف لم يذكر هنا إلا نوعا واحدا، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الشفاعات وأهمها. وفي كتابه القوانين ذكر مواضع هذه الشفاعة، فقال: المسألة العاشرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ودليلها من القرآن قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن السنة أحاديث صحيحة. ثم قال: والشفاعة في خمسة مواطن، يعني أي متى تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في خمسة مواطن، أحدها في إراحة الناس، أو قد يكون مقصده رحمه الله أن الشفاعة تكون في هذه الخمسة، أحدها في إراحة الناس من الموقف وتعجيل الفصل، وهي مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الثانية في إنقاذ من وجبت عليه النار. الثالثة في إخراج من دخل النار من المذنبين. الرابعة في تعجيل دخول الجنة. الخامسة في رفعة الدرجات في الجنة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في كتابه القوانين. أما في هذا الموضع فقال: ويشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، يعني تعال اعلم علم يقين جازم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته يوم القيامة، وأن هذه الشفاعة مما اختص بها صلى الله عليه وسلم وأعطيها ولم يعطها أحد من الأنبياء قبله، وهي المقام المحمود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكره الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأله له بعد الانتهاء من الأذان: بعث الله مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. والشفاعة وردت في عدة أحاديث، منها حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون فيما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون ما يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: عليكم بآدم. فيأتونه فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا ثم يعتذر إليهم نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى، فيقول لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد. وكل الأنبياء يقولون كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، إلى آخر الحديث. فهذه هي الشفاعة التي اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتذر عنها أنبياء الله عز وجل ورسله. فتقر إقرارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من منازل اليوم الآخر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق في عرصات يوم القيامة. ثم ذكر المؤلف منزلة من منازل اليوم الآخر فقال: ويشربون من حوضه، يعني وتقر إقرارا جازما أن هناك حوضا يرده المؤمنون يوم القيامة. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب منه. وهذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه فقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وثبت أيضا أنه قال: ومنبري على حوضي، كما جاء في البخاري. والله عز وجل قد قال: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر يقول العلماء هو الحوض الذي أعطاه الله لنبيه. قالت عائشة رضي الله عنها لمن سألها عن الكوثر: قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم، كما رواه البخاري. والمؤلف رحمه الله تعالى في كتابه القوانين قال: المسألة التاسعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه أبدا، ويذاد عنه من بدل أو غير. ودليله من القرآن قوله: إنا أعطيناك الكوثر، وقد جاء تفسيره بالحوض في الحديث الصحيح، ومن السنة أحاديث صحيحة كثيرة. ثم ختم المؤلف رحمه الله عز وجل وأسدل على قبره شآبيب الرحمة والمغفرة هذا الباب الذي جعله في الاعتقاد فاتحة لهذا الكتاب فقال: ويدخل أهل السعادة الجنة، ولا يدخلها إلا المؤمنون، ويتنعمون فيها بأنواع النعيم من الأكل والشرب واللباس والقصور والخدم وغير ذلك، ويرون فيها ربهم سبحانه ولا يخرجون منها أبدا، جعلنا الله من أهلها بفضله ورحمته. يعني وتقر إقرارا جازما أن الله يدخل أهل السعادة الجنة. وإنما ذكر المؤلف أو سماهم أهل السعادة لأن دخول الجنة هو السعادة التي ينشدها العبد، وأيضا أخذا من قول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وسبق معنا الحديث التي وردت في أن الجنة مخلوقة يرحم، وأن الله جعلها رحمة منه يرحم بها من شاء من عباده. ولكن تكلم المؤلف هنا وهنا قبل أن ننتقل عن هذا الموضع، يعني الكتاب لا ما ليس له إلا نسخة واحدة، ومن واجب المحقق حينما يخرج الكتاب أن يجتهد في إخراج النص. والعبارة الحقيقة التي وردت كتبها الناسخ ويدخلون أهل السعادة الجنة، وهذا لحن في اللغة، ولذلك يعني صوابه ويدخل أهل الجنة أهل السعادة الجنة. ويصح أن حملها على محمل بعيد ويدخلون أهل السعادة الجنة، وحتى هذا الأمر يعني لا يزال محل إشكال. المقصود هنا أن المؤلف لما تكلم عن أن الجنة وأنها يدخلها أهل السعادة قال ولا يدخلها إلا المؤمنون، لأن الله عز وجل كما جاء في الآيات السابقة قال أنت الجنة رحمتي أرحم بك من شاء من أشاء، وجاءت الآيات المتواترة في أن الله عز وجل جاء اختص الجنة لعباده المؤمنين، إن المتقين في جنات ونعيم، وجاءت آيات كثيرة فأولئك لهم جنات عدن خالدين فيها إلى غير ذلك من الآيات. ثم أفاض المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة، قال أنهم إذا دخلوا فيها لا يعذبون وإنما يتنعمون فيها بكل أنواع النعيم، قال من الأكل والشرب واللباس والقصور والخدم وغير ذلك من أنواع النعيم، ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ووصف الله عز وجل في كتابه كما في الآيات في سورة الرحمن أنواع النعيم الذي في الجنة، ومهما ذكرنا من أنواع النعيم فإننا لن نستطيع كل ما يخطر في بال العبد من النعيم، فإن ما في الجنة أعظم منه، لأنه قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجاء عن بعض الصحابة أنه ليس في الدنيا أو ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فإنه قد يكون في الجنة سرر لكنها ليست كسررنا، ويكون في الجنة نعيم لكنه ليس كنعيمنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخيرة وهي غاية منى المؤمن، وهو رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وذلك كما جاء في الآيات في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجاء في الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، قالوا ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا، قال فيطلع عليهم الرحمن فما رأوا شيئا أحسن أو أنعم لهم أو أفضل لهم من رؤية الله يوم القيامة. والرؤية رؤية الله عز وجل يوم القيامة ثابتة بالآيات والأحاديث، فمنها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى القمر قال ترون القمر ليلة البدر، قالوا نعم، قال إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإقرار برؤية الله عز وجل، بأن العباد يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، لا يحول دونه غيم ولا قطر، لا يحول دونه سحاب ولا غبار. ثم ختم المؤلف هذا الباب بقوله وجن منها أبدا، لأن أهل الجنة هي الغاية، فمن دخلها لا يخرج منها أبدا، ولذلك إنما جعلها خاتمة وبدأ بعذاب أهل النار، لأن الله عز وجل قد يدخل بعض المؤمنين النار ليطهرهم أو ليجازيهم على ذنوبهم التي عملوها كما سبق معنا، لكنهم في النهاية يستقرون في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لا يخرجون منها أبدا، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه القوانين تكلم عن هذا الأمر وهو دخول الجنة، فقال الثانية عشرة دخول الجنة ولا يدخلها إلا المؤمنون وينعمون فيها بأنواع النعيم وينظرون إلى وجه الله الكريم، بدليل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأحاديث صحيحة صريحة وهم فيها خالدون. ثم ختم رحمه الله الباب هناك بما ختمه هنا فقال جعلنا الله منهم بفضله ورحمته، جعلنا الله عز وجل من أهلها بفضله ورحمته، وأقول كما قال المؤلف جعلني الله عز وجل ومن يستمعني الآن أو لاحقا من أهل الجنة بفضله ورحمته، إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة في الثلث الأخير من الليل أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تدخلنا الجنة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. سبحان الله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.